يستقبل العريس سوا مع أصبحات. طل الزين حيل العين، طل الزين حيل العين، الله يبارك هالطله. طل الزين حيل العين، الله يبارك هالطله، عرسنا زين العرسان صلي عنا بيصلي. طل الزين حيل العين، الله يبارك هالطله، طل الزين حيل العين، الله يبارك هالطله. وصلوا كل الحبايب والاهل والقرايب، ما واحد فيهم غايب والمهلي ما بيولي. طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي، طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي. زين العرسان ضوى الساحة والميدان، عرسنا زين العرسان ضوى الساحة والميدان، نادوا كل الفرسان وعلي رايك تعلي. طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي، طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي. ملوها الساحة نوار، طل العريس المغوار، ملوها الساحة نوار، بالضيفان وبالزوار، يلا نرحب ونهلي. طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي، طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي. صلوا على نبيه، أحلى ورد جورية، صلوا على نبيه، تسلم لي هالشخصية مثل القمر الجلي. طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي، طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي. طل الزينك حيل العين، الله يبارك هالطلي، عرسنا زين العرسان صلي عنا بيصلي. طل الزين حيل العين، طل الزين حيل العين، الله يبارك هالطلي. عريس يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس يا حبة عينينا اطلب واتمنى علينا لو بدك حبة عينينا يلا يا عريس على الميدان يلا يا عريس يا عريس على الميدان يلا يا عريس يلا على الميدان يضل عرسنا متهني خلينا نفرح ونغني ويضل عرسنا متهني يلا يا عريس على الميدان يلا يا عريس يلا على الميدان يلا يا عريس يلا على الميدان الفرحة مضوي واللمي لمت أهلي وشموع الفرحة مضوي يلا يا عريس على الميدان يلا يا عريس يلا على الميدان يلا يا عريس يلا على الميدان على الميدان يلا يا عريس يلا على الميدان وانت لو بدك حبت عينينا اطلب واتمنى علينا، لو بدك حبت عينينا يلا يا علينا.